وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف بقى ما هو الضر. أولا الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. انت وانت قاعد كده هو لا بتشكو بحاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه اسمه ايه اسمك استقامة حياتك. ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة. يعني اما ما تدرش بعينك اعرف انها سليمة, اما ما تدرش بودنك اعرف ان ما فيهاش رطب, اما تدرش بصدرك وعمال مش عارف يبقى كويس. اذا امتى يجي لك الالم؟ حين تدرك ان لك عينا. ساعة ما كده توجعك الله الله الله يبقى رحت حاطط ايدك على ايه. انما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تضرب به. اذا فاستقامة الاشياء بالنسبة لك ورتابتها قد لا تلفتك الى شيء. يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت اصحاب النعم بفقد النعمة في غيرهم حتى يتنبهوا الى النعمة فيهم. ساعة انت ما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعثر في الشارع تقوم عدل الحمد لله, وتشوف عينك عشان يكون جرالها حاجة, تشوفه مثلا بيعرج ولا ايه الحمد لله, وتشوف رجلك عشان الله الله. اذا انت لا تدرك نعمة الله في بعض منك الا ان رأيتها مفقودة في سواك. يبقى اذا الضر دي والعملية دي معمولة ايه؟ هم قال لك منبهات للنعم, منبهات للنعم. وايضا لما تيجي في ذاتك تقوم ما تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيك, يقول لك يروح عمل لك شوية كده عشان تقول يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني احوج ما يكون الانسان للرب حينما ايه تأتي له ايه آفة في نفسه. يقوم ايه الاسباب ما فيش, يقوم يفزع لمين. ولذلك قال الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا أصلا كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف إيه وإيه, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله, وجعل لله إيه أندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون أنت إيه المال اللي عندك ده أوتيتوه على علم, يعني ده نصاحة مني وشطارة. طيب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ به على علم. يلا يا اخوان ما هو المدام اوتيته على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الضر ما تقولش ان ده كوم ازاي ربنا يفسده بالضر ده يجيبه للناس, وانه لا بده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الانسان. فاذا ما الانسان يعني رضي وصبر ربنا يرفع عنه الضر. انما اللي بيخلي ايه الضر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه, ولا يرفع قضاء في خلق الله إلا أن يرضى به. أنت اللي بتطول على نفسك أمد الإيه المصائب, عايزها تترفع ارضى بها وقول هي دي الحكمة. ده لازم أنا مش عارف بس كذا, أنا مش عارف كذا. ساعة ما ترضى به وربنا بيدينا نماذج. سيدنا إبراهيم ربنا عمل مش قال له إيه اذبح ابنك بقى, قال له ده مراحل. طب ما كان يقول له هنموت ابنك ابن وحيد نقول له نموته تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ طب غيرك يذبحه بقت مصيبة أشد شوية ولا لا؟ طب انت اللي تذبحه؟ قال لا. تبقى ايه الحكاية دي؟ ارتقاء في الابتلاء, مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه, ومش بوحي صريح بل برؤية. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك شو ده ما ده رؤية منام هي دي مش وحي يعني. الله الله الله. يبقى بأهون تكليف رؤية وبأشق تكليف ابن الوحيد ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء أكتر من كده؟ شوف بقى العظمة, شوف عظمة النبوة في استقبال الأوامر بتاعت الحق عشان إيه كلنا. يوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه, مش هيذبح بسكينة وهيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينة. طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تأتي في رأس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي تجيله؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ ويمكن يتمكن منه هو اللي خلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه أن يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش فيه؟ اشترك وياه في الرضا. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ إنما هب أنه لم يقل له، يبقى كان هياخد السخط الولد ده. يقوم حب ايه؟ يشركه في عملية الرضا عشان ياخد الايه؟ اسلم. فلما اسلم، لان العملية فاعل وقابل، والفاعل ابراهيم والقابل الولد، يبقوا الاثنين هم. فلما اسلم كأن كان من الممكن ان لا يسلم الولد لابيه، ويقوم ممكن في شباب ولا بتاعه روح ولا ويقيده وعمل له بقى، انما اسلم الاثنين، ده كفاعل وده كمنفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رضيت وحتنفذ، أنا ماليش يعني حظش إنني أتعبك، لا أنت ولا ابنك، إحنا هنفتيه بذبح عظيم، ومش بس هنخليه لك، لا وحنبشرك بغلام تاني اسمه إسحاق. يبقى الرضا بيعمل إيه بقى؟ رفع القضاء وادانا إيه؟ انما احنا اللي ما بن ايه، احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه، امد القضاء. انما لو ان امرا سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه، ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الله. فاذا رايت انسانا طال عليه امد القضاء فاعلم انه فاقد الرضا. وإن يمسسك الله بضر، شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله، ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي هيضرني، إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر أي عبد بقى، حد منا يستحمل القدرة بتاعته عشان ينضر بيه؟ ده مس بسيط كده، مس. إن يمسسك الله بإيه؟ بضر. وبرضو الخير برضه هيمسسك بخير، ما بيجيناش كل خير، لان الخير التاني مدخل لنا فيه، كل خير في الدنيا ما قاله اما ان يزول منك واما ان تزول منه، انما الخير بقى اللي يناسب صفة الحق بقاء وقدرة هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيبقي للاسباب في دنياك اشياء كثيرة، مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم، وانهم يعدوا اشياء بالكمبيوتر وتجيلك كده، انا عايز ملوخيه تجيلي ملوخيه، عايز باميه تجيلي باميه، عايز قهوه مظبوطه تيجي مظبوطه على الريحه دي زرار دي وتجيلي لحد كده، نقول له ايوه برضه ممكن ممكن، بس ناس هيحضروها الحكايه دي ولا مش هيحضروها؟ ايه ها؟ بس انت لقيت مهناك ركزت الامر في انك جعلت التحضير قبل ان تطلب، انما هي اتحضرت ولا ما اتحضرتش؟ برضه اتحضرت، ما فيش اله عملت لوحدها ابدا، ده مساله عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى، طيب شوف بقى، شوف بقى امكانيات الحق في انه يديك الخير مش يمسك بالخير، كل الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير، انما الخير الحقيقي امتى؟ هناك عنه ساعة ما تقعد كده، ولا تحكعك على الزرار، ولا حد يحضر لك قبلها، ولا تعمل اي حاجة، يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. اهدى الخير. يبقى كل ما ينالنا من خير الاسباب يبقى اسمه مس خير، ما هوش الايه؟ مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي يناسب جهاز ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير. هدى امتى؟ مدخره لفين؟ مدخره بحر الاخرة. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. طيب مدام فيش له كاشف، لما يجي الواحد ضر كده ولا اي حاجة ما يعملش ابدا اي حاجة؟ في فرق بين ان تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. احنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ انما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. انما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سأله قال له يا رب مين اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومين اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلما الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عباده. يقول لك من رحت للدكتور والدكتور اداني الدواء ومش عارف ايه قضيه محضله, يقول لك انا قومت محامي, محامي مش عارف ايه اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه من خلص. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو, وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير, مس الخير قدير, يديم الخير قدير, ياخد الخير قدير, القدره بتاعته ملهاش ايه ملهاش حدود.